بحبك بحبك بحبك بحبك دي حاجة أكيد. منايا هنايا أشوفك سعيدة. بحبك بحبك دي حاجة أكيدة. منايا هنايا أشوفك سعيدة كما ألف ليلة وفي كل ليلة عيونك تنام. في أمان وفي سلام في أمان وفي سلام. على عينيكي ويفضل يضلل عليكي. يجيلك يكحل عينيكي ويفضل يضلل عليكي. وقلبي يقولك في غنوة جديدة. بحبك بحبك دي حاجة أكيدة. بحبك بحبك دي حاجة أكيدة. بحبك دي حاجة أكيدة.